ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من برنامجنا مدرسة الحب. مدرسة الحب اتفقنا امبارح انه مش اسم برنامج بس، مدرسة الحب دي فكرة ومنهج هنعيش عليه بإذن الله فترات كبيرة من حياتنا. منهج أسسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوم ما بعث، والمنهج ده كان وراه السر من تغيير كل طلاب مدرسة الحب اللي مدوا ايديهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتحقوا بمدرسة الحب. المنهج اللي جواه سر خلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب الصحابة وكل الأجيال اللي ورثت منهج مدرسة الحب، اتعلقوا بربنا قوي وعرفوا ربنا قوي وحبوا ربنا قوي، وعن طريق المنهج ده والسر اللي جواه المنهج اتغيرت سلوكياتهم ونفسياتهم، وبقيت كل ما تقرب من أي واحد منهم تنبهر بإنسان سوي بيحب الخير قوي للناس لأنه عنده سلام مع نفسه وسلام مع كل الناس اللي حواليهم. منهج مدرسة الحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم علم كل طلبة مدرسة الحب إزاي يعرفوا ربنا، إزاي يشوفوا ربنا بقلوبهم، إزاي يبقوا عايشين في الدنيا وعيون قلوبهم اللي اسمها البصيرة عمالة بتدور على صفات ربنا اللي ظهر في حياتنا، وعمالة بتحاول تفهم تصرفات ربنا، لأن ربنا عز وجل الظاهر ظهر في حياتنا بصفاته عشان يعرفنا بنفسه، عشان يعلقنا به سبحانه وتعالى. علمهم ازاي يفهموا تصرفات ربنا عز وجل وازاي يفهموا صفات ربنا ويميزوا ان ربنا اللي بيتعامل معهم سبحانه وتعالى في كل موقف، مش ينشغلوا بالاحداث فقط. فاول ما يعرفوا ربنا ويفهموا ربنا ويفهموا صفات ربنا يعرفوا ان طلب ربنا الرئيسي منهم والمراد الكبير اللي ربنا خلق علشانه البشر في الدنيا، ان احنا لما نعرف صفات ربنا نتخلق بالصفات دي ونعامل بها الناس. فمنهج مدرسة الحب بيأثر في حاجتين كبار قوي في حياتنا، بيعلقنا بربنا جدا وبيعرفنا على ربنا، وكل ما نتعرف عليه نحبه اكتر فروحانياتنا تعلى. ثم كل صفة نعرفها عن ربنا نعرف ان ربنا قال انا بعرفكم بنفسي عشان تحبوني وتاخدوا الصفة دي تعاملوا بيها بعضكم. فيا رب بعد مدرسة الحب نعرف نسامح بعض زي ما ربنا بيسامحنا، يا رب بعد مدرسة الحب نعرف نكرم بعض زي ما ربنا بيكرمنا، يا رب بعد مدرسة الحب ما نظلمش بعض زي ما ربنا الحق والعدل ما بيظلمناش، يا رب بعد مدرسة الحب نصبر على بعض زي ما ربنا الصبور بيصبر علينا. واحنا النهاردة في الحلقة الثانية من مدرسة الحب، امبارح كانت المقدمة، هنخش اول فصل، اول فصل في مدرسة الحب. ويا ترى اول فصل هنخشه في مدرسة الحب عشان نتعرف على شخصية من الشخصيات ونشوفه شاف صفة معينة من صفات ربنا ثم تخلق بها مع الخلق. يا ترى اول شخصية انهي شخصية، وايه الصفة اللي هنعرفها، وايه الصفة اللي شافها من ربنا عز وجل وتأثر بيها قوي وحب ربنا قوي سبحانه وتعالى. النهاردة احنا هنتكلم عن شخصية جواها صفة اكتسبها من ربنا وتعلمها من ربنا. الصفة دي لو جت جوه قلوبنا هتحسن عيوب كتير قوي فينا، الصفة دي لو اتعلمناها النهاردة من الشخصية دي وهو أصلا اتعلمها من ربنا سبحانه وتعالى، هتخلي أنفسنا فيها عطاء كتير قوي اللي حوالينا. فصل النهاردة هو فصل الصديق، فصل الصاحب. هنخش النهاردة فصل مكتوب عليه من بره صاحب، واللي هيخش هيتخرج من مدرسة الحب أوفى صديق لكل أصدقائه. والحقيقة إن الدنيا بتحلو قوي لما بتلاقي صديق وفي، صاحب وفي، روحه تشبه روحك. هو بيحبك، هو بيخاف عليك، هو حابب انه يشاركك في افراحك، ومش بيتهرب من المشاركة معاك في احزانك ولا همومك، بل بيسعى انه يشاركك في همومك واحزانك. هو امانك، هو سرك. واحنا يا جماعة ممكن نكون في ازمنة اختفت فيها المعاني الجميلة دي من كتير من الناس، مش من كل الناس. صفة الصاحب الوفي اللي فعلا بيحب صاحبه اكتر من نفسه، يمكن لان الازمنة اللي احنا فيها مع اقتراب الساعة المصالح طغت، والمعارف بقوا مع بعض في كتير من الاوقات علاقتهم ببعض مبنية على المصالح، والطبع البشري في حب ان كل حاجة تبقى للواحد، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. من طبع البني ادم لما يجيله خير انه يحب الخير ده يبقى لنفسه بس. يمكن في الازمنة اللي احنا عايشين فيها دي انتشر الصاحب اللي قائمة علاقتك معاه على المصالح. وكتير من الاوقات الواحد بيتصدم في صاحب انا اديته قلبي ودخلته بيتي وعرفته على خصوصياتي، ثم اتصدمت في سلوكياتي، سلوكياته معايا. ومش دايما الجرح بيبقى في القلب من راجل لست وست الراجل، مش دايما الجرح بيبقى في المواقف العاطفية بس. ساعات جرح خيانة الصديق وتخلي الصديق الصاحب عن صاحبه بيبقى أكبر بكتير من الجرح العاطفي اللي ممكن يكون بين الراجل والست، لأن الصحاب لما يحبوا بعض الحب بيبقى عميق قوي في القلب. وأنا النهاردة وأنا بتكلم على فصل الصاحب عشان نتعلم النهاردة جوه مدرسة الحب إزاي الإنسان يكون صاحب وفي وجدع فعلا، مش عايز النهاردة وأنا بتكلم كل واحد يقول ياه ده والله الناس ما بقتش عارفة، الناس ما بقتش فاهمة، يا ريت الناس تفهم. لا تقعدش تقول الناس، تعال بقى ننتقل ونرتقي. واحد يسمع أي حاجة فيها تغيير لقلوبنا، أنا بكلمك أنت، أنا بكلمك أنت وأنت اللي بيسمعونا. أنت النهاردة اللي اسمع الكلام ده وخده على نفسك عشان ناخد العهد نكون عباد ربانيين. إحنا اللي هنتخرج النهاردة إن شاء الله من فصل الصاحب أصحاب وأصدقاء أوفياء وجدعان جدا مع أصحابنا، وعلى باب المدرسة، باب مدرسة الحب، نقف ونستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، نستأذن من النبي اللي تعب قوي في تأسيس مدرسة الحب، وتعب قوي وهو بيعلم الناس ازاي يعرفوا ربنا، عشان لما يعرفوا ربنا ويتخلقوا بأخلاقه وصفاته هيبقوا ناس صالحين ومصلحين في المجتمع. نستأذن من النبي هو أوفى صاحب وأوفى صديق عشان نخش مدرسة الحب. فأول فصل هنخش النهاردة فصل الصاحب. واحنا يا جماعة خد بالك، انت لو بصيت على أمة الإسلام كده هتلاقي أصحاب كتير أوفياء وأصدقاء كتير جدعان جدا، لكن واحنا النهاردة قاعدين في فصل الصاحب هنطلع للصف الأول ونلاقي فعلا أوفى صاحب عرفته البشرية، وأجدع صاحب كان عون وسند لكل أصحابه، لدرجة أن ربنا عز وجل هو اللي مدحه سبحانه وتعالى بكلامه وقال على هذا الإنسان اللي هو بطل أو طالب مدرسة الحب في فصل الصاحب النهاردة، قال إن هو فعلا صاحب، وإن هو فعلا زي ما احنا بنقول بالبساطة صاحب صاحبه وعون صاحبه. النهاردة أول شخصية في مدرسة الحب هو الصاحب أبو بكر، أبو بكر الصديق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب كل أصحابه. لأن احنا النهاردة مش هنحكي قصة حياة أبو بكر الصديق، احنا النهاردة هنتعرض فقط لجانب من حياة أبو بكر الصديق، جانب الصداقة والصحوبية في حياته، ازاي فعلا كان صاحب لكل أصحابه، ازاي أبو بكر الصديق كانت ايده في ايد النبي، مش بس النبي، ايد كل أصحاب أبو بكر الصديق. واحنا النهاردة يا جماعة هنخش فصل الصاحب، ويا ترى أبو بكر الصديق لما دخل وتعلم على ايد النبي، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم خليه يشوف انه صفة من صفات ربنا عشان يتأثر بيها ويتخرج صاحب وفي لأصحابه. ايه الصفة اللي تشوفها من ربنا وتتعلم ازاي ربنا بيعامل بيها الناس، فتطلع انت كمان تتعامل بالصفة دي فتبقى صاحب وفي. صفة النهاردة هي صفة مش مشهورة، يمكن مش مشهورة لان احنا مش كتير بنتكلم على ربنا، دايما بنتكلم على بعض المواعظ في الدين، لكن احنا اثرنا في الكلام على ربنا نفسه وعلى صفاته هو نفسه وازاي ننتفع بيها. هي صفة مش مشهورة، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، الا وهي صفة الصاحب. كتير من الناس اللي بيسمعونا ممكن يكون مش عارف ان من اسماء وصفات ربنا ان ربنا صاحب. حد مدرك ان ربنا صاحب لينا؟ وعلى فكرة النبي اللي قال الكلام ده قال في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة قال اللهم انت الصاحب، اللهم انت الصاحب في السفر. شاف ابو بكر الصديق صفة الصاحب جوه فصل الصاحب، شاف ربنا الصاحب اللي بيصحبنا في كل لحظة في حياتنا، لان ربنا عارف باحتياجنا لصحبته في حياتنا دي. ربنا بيصحبنا في رحلة حياتنا لانه حابب يكون جنبنا، ربنا بيحب يكون جنبنا. ربنا بيصحبنا لانه عارف ان احنا ما نستغناش عنه فحابب يكون قريب مننا، عارف ان احنا في لحظات كتيرة بل في كل نفس طالع وداخل محتاجين عونه، فهو ربنا عز وجل صاحب قريب من كل الناس. ودايما يظهر لنا ربنا بصفاته، بصفة الصاحب، في مواقف ينزل فيها العون علينا وينزل فيها ستر الصاحب على من يصحبه، لان ربنا قريب وعارف عيوبنا، واكتر واحد عارف عيوبنا هو الذي يصحبنا عن قربه هو ربنا، وهو لما عرف عيوبنا حب ان يسترنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل الصاحب يصحبنا وهو حبيبنا زي ما احنا كده، لان هو اللي خلقنا، حبيبنا زي ما احنا على النقص اللي فينا وعلى التقصير اللي فينا، ودايما ربنا اللي بيصحبنا في الدنيا بيجبر هذا النقص، يعني بيقبل القليل مننا لانه حابب ان احنا نكون دايما جنبه. ربنا الصاحب اللي دايما بيقول لك انا بحبك عن طريق انه بيقول لك حاجتي هي حاجتك. في حد في الدنيا بيملك اي حاجه غير ربنا؟ قال لك لا. قال لك امال ليه ربنا بيملك الناس حاجات؟ قال لك ربنا بيملك الناس حاجات عشان يتودد ليهم ويقول لهم انا بحبكم، انا اصاحبكم، حاجتي هي حاجتك، استمتع بحاجتي اكنها حاجتك، واقعد اقول عربيتي وبيتي وكتابي وحاجتي، اقعد اقول الكلام ده مع ان كل حاجه هي ملك ربنا. شوف يحبك فحابب يصحبك عن قرب. شاف ابو بكر الصديق صفه الله الصاحب طول ما هو ماشي في حياته في مواقف، المواقف دي تشبه قوي قوي قوي حياتنا، المواقف دي تشبه قوي كتير من احداث بتحصل في حياتنا واحنا مش مدركين ان اللي ظاهر لينا هو الله الصاحب سبحانه وتعالى. وتعالوا يا جماعة قبل ما نروح للفاصل اقول لكم احنا هنعمل ايه في الفاصل اللي جاي. احنا بقى نخش الفاصل ونشوف مواقف حصلت مع ابو بكر الصديق. اول ما حصلت مع ابو بكر الصديق بدأ يفهم ان ربنا عز وجل هو اللي بيبعت له الرسالة دي ويقول له انا اصاحبك، انا برعاك، انا بعتني بيك، ما تبصش للاحداث بعينيك، بص بقلبك وشوف صفة ربنا اللي ظهر في الاحداث. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، شوفكم على الفاصل ان شاء الله. حب أكبر مدرسة لو علمنا متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم يا عايش بنتعال من لحظة والتانية نفرح ونتقابل ثم احنا في الدنيا ابو بكر الصديق يبدا يشوف صحبه ربنا ليه عن طريق موقف حصل قبل الاسلام. ابو بكر الصديق قبل بعثه النبي بايام ينام ويشوف رؤيه، شاف ان القمر جه فوق مكه وبعدين اتكسر حتت صغيره وبدا يخش في بيوت مكه ثم اتجمع تاني ونزل في حجره. فاذا ابو بكر الصديق يروح يسال الناس المفسرين للرؤى فيقولوا له ده وقت نبي من انبياء، من نبي اخر الزمان، ده نبي العرب قرب يظهر، وستكون انت اسعد الناس به. ويسال نفسه ابو بكر يا ترى مين اللي هيبقى نبي ده؟ يا ترى في بلدي قريب مني ولا محتاج اسافر له عشان اكون اسعد الناس به؟ يا ترى مين اللي هيكون نبي اخر الزمان والرؤيه بتقول انا اسعد الناس به؟ يا ترى محتاج اعدي البحار عشان اوصل له ولا ممكن يكون في مدينه من المدن القريبه؟ ويخبط الباب على بيت ابو بكر الصديق ويجيله صاحبه اكتر واحد كان صاحب ابو بكر قبل الاسلام ومحمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا ابو بكر انا بقيت النبي، يا ابو بكر نزلت علي الرساله، جبريل نزل علي، يا ابو بكر انا بدعوك الى الله عشان تؤمن بربنا والله هو الحق. والسيره ما بتحكيش صداقه ابو بكر للنبي قبل الاسلام في مواقف كتيره غير في موقف واحد، يوم ما اجمل خبر في التاريخ خبر نزول الوحي وامتداد ايادي الرحمه للبشريه عشان تخرجهم من الظلمات الى النور وتوصلهم لربنا سبحانه وتعالى، يوم خبر نزول جبريل على النبي احلى خبر في الدنيا. النبي عليه السلام بيقول انا كل اللي كلمتهم ترددوا الا ابو بكر الصديق ما تردد. الموقف ده بيترجم قوه صحوبيه ابو بكر للنبي، وكان ابو بكر الصديق بدا من بعيد يشوف عنايه ورعايه الصاحب سبحانه وتعالى. انا يا رب انا اول واحد اعرف الخبر الحلو ده، وصل البشريه بربنا بعد سنين طويله من عباده الاصنام، انا يا رب انا يبقى صاحبي واقرب صاحب ليا هو النبي اللي انت اخترته عشان يكون خاتم النبيين، انا يا رب ابقى صاحب احب انسان ليك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا يا رب اللي انت لما حبيت ترعاني وتحفظني خليتني جنب احب واحد اليك. هيكمل ابو بكر الصديق حياته دلوقتي وهو كل ما يبص للنبي يقول بقى انا يا رب لما حبيت تحافظ عليا خليتني ايدي في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل، بدا ابو بكر الصديق ايده في ايد النبي، وتعدي الايام مع بعض بيدعوا هما الاثنين مع بعض، وهما الاثنين بيدافعوا عن بعض قدام اذى المشركين، وهما الاثنين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر بيشهدوا تنزيل القران غضا طريا لسه في بدايات الاسلام، وايد النبي ممدود ممدوده في ايد ابو بكر الصديق اللي كل ما يشوف النبي يقول يا ما انت كريم يا رب، انا خليتني صاحب النبي، انت يا رب بتصحبني برسولك بترعاني وتحفظني عن طريق اجمل انسان. وبدا ابو بكر الصديق يشعر ان جواه مسؤوليه تجاه رعايه من حوله، بقى انا يا رب انت راعيتني وحافظت عليا وصاحبتني في الدنيا بمحمد صلى الله عليه وسلم وخليت خاتم النبيين يبقى اقرب واحد صاحبي. بدا يحس من جواه بمسؤوليه تجاه كل اللي حواليه، انا عايز ارعى الناس زي ما ربنا بيرعاني. وكان اول موقف يتخلق به سيدنا ابو بكر الصديق هو موقف بلال صاحبه، موقف بلال صاحبه الفقير اللي خده سيده اميه بن خلف ودفنه تحت الحجاره، لدرجه ان السيره بتقول ان ابو بكر الصديق راح شاف بلال لقاه مدفون في الحجاره، جري بسرعه جاب الذهب اللي في بيته وكان خمس اقيات وزن معين كده وليكن خمس اكياس ذهب، وراح لاميه بن خلف قال له عايز اشتريه، وقام دفع له الخمس اقيات ذهب وطلع سيدنا بلال صاحبه الفقير الغلبان من تحت الحجاره. اميه قال له على فكره لو كنت دفعت اقيه واحده كيس واحد كنت بعتهولك. فابو بكر قال له لو كنت انت طلبت مني 100 كيس ذهب كنت دفعته عشان صاحبي بلال. صعب عليا قوي سيدنا بلال وانا بقرا في السيره انه كان مدفون تحت الحجاره وهو بيقول احد احد، لكن عارف لما يكون صاحبك جدع زي ابو بكر الصديق المتخلق بخلق الله الصاحب اللي دايما بيعين ويساعد من يصاحبه. ابو بكر الصديق ما كانش بيساعد الاغنياء وبس، ابو بكر الصديق كان جنب صاحبه الفقير اللي مش هيرجع عليه بحاجه لما يدفع الذهب اللي عنده في البيت ويحرره، لدرجه الناس بدات تعاتب ابو بكر الصديق تقول له انت اشتريت عبد لا بيفيد ولا بينفع ولا بيضر، هو يقول لهم انا ما عملتش كده عشان عايز منه حاجه ولا برد جنين معين اهله عملوه فيا، انا عملت كده عشان ربنا، انا خليفه ربنا في الدنيا، انا الصاحب الذي تخلقت بخلق الصاحب، الله بيعيننا وبيساعدنا وبينجينا لو الواحد وقع في ورطه، وانا كمان هبقى مع اصحابي كده. وينزل القران من رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل على سيدنا محمد ويقول له تعالى يا ابو بكر، ربنا بيقول وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. ربنا عارف انت مش بتعمل كده الا عشانه، عشان كده هيرضيك. ربنا عز وجل رد على الفعله اللي عملها ابو بكر الجدعانه دي، رد عليه بموقف بايه تنزل انت صح انا راضي عن افعالك يا ابو بكر الصديق. ثم يحصل موقف قبل ما نروح لمكان حصل فيه موقف رائع مع ابو بكر الصديق، يحصل موقف الكل هاجر الكل خلاص مشي، مكه بقت فاضيه، ما بقاش الا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وبيته. ابو بكر الصديق شايف نفسه المفروض يهاجر دلوقتي خلاص، الناس كلها هاجرت، والنبي يقول له لا تعزل يا ابا بكر، ويقول له كلمه لعل الله يجعل لك صاحبا. النبي بيدي ابو بكر جرعه من جرعات المشاهده، هتشوف حاجه يا ابو بكر دلوقتي ان ربنا حابب ان يصحبك باطهر مخلوق في الدنيا وهو النبي. استنى يا ابو بكر ما تسافرش، طب انا عايز اسافر مع اصحابي يا رسول الله. قال له استنى لعل الله يجعل لك صاحبا. فضل ساكت ابو بكر الصديق ومستني، طب هو مين الصاحب اللي ربنا هيختاره لي عشان يصحبني في اخطر رحله في حياتي، عشان يصحبني في اكتر موقف مش سهل في حياتي، فراري بديني من مكه. وتعدي الايام ويجي النبي لبيت ابو بكر الصديق ويقول له يا ابو بكر الصديق ان الله قد اذن لي في الهجره. فابو بكر الصديق يقول طب الصحبه يا رسول الله، طب ينفع اكون معاك؟ قال الصحبه يا ابا بكر هو انا اللي ربنا هيرعاك بيا، انا اللي ربنا هيصحبك بيا فاصعب رحله في حياتك فرارك بدينك. ويبص ابو بكر الصديق ويقول بقلبه يا رب برضو رعايتك وعنايتك بيا وانا مهاجر بديني 450 كيلو بترعاني وبتصحبني بنبيك، رعايتك لنبيك هتشملني، حفظك لنبيك هيشملني، احاطتك لنبيك هتشملني، يا ما انت كريم وصاحب يا رب. ويلا نروح للرحله دي مع بعض ونشوف الصاحبين ازاي كانوا واخدين بالهم من بعض. النبي وهو في الصديق طلع النبي وشوفوا اتفضلوا. طريق الهجرة بعد نزول الصاحب الوفي أبو بكر الصديق مع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم من غار ثور، بعد ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه في مدرسة الحب إزاي يشوف الصاحب سبحانه وتعالى وهو معاهم، اللهم أنت الصاحب في السفر، وينزلوا من غار ثور وأبو بكر الصديق واخد العهد أن يتخلق بخلق الصاحب هو كمان، ويحفظ ويرعى ويحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه في وسط قسوة الجبال والصحراء، وينزلوا مع بعض وفعلا بيحيط بيه ابو بكر، بيلف حوالين النبي عشان يشمله برعايته وعنايته زي ما ربنا شمل ابو بكر برعايته وعنايته وحبه وصحبته وهم في الغار. وفجأة وسط ما هم ماشيين في طريق الهجرة يشوف ابو بكر من بعيد فارس جاي بيشق الصحراء مسرع بالفرس بتاعه سراقه بن مالك، جاي واخد وعد من مكه من قريش 100 ناقه ثروه كبيره لو قدر ان هو يرجع النبي وابو بكر الصديق لقريش وهم بيدوروا عليهم. جاي بسرعه جدا، النبي بيقرا قران بصوت عالي وماشي في طريقه لا يلتفت صلى الله عليه وسلم. ابو بكر بيقول له الحق يا رسول الله الرجل خلفنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت وكأنه بيقول له المرة دي مش هوريك يا أبو بكر، المرة دي أنت لوحدك هتشوف بقلبك صحبة ربنا ورعايته وحفظه لينا، مش هلفت نظرك المرة دي، أنا مش هعيش لك كتير يا أبو بكر، أنت تعلمها لوحدك بعد ما وريتك وإحنا في الغار لا تحزن إن الله معنا. وفجأة أبو بكر الصديق بيشوف الفارس اللي جاي من بعيد بالفرس، وتحصل حاجة غريبة العرب مش متعودين عليها، الصحراء وكأنها اتشقت، الطريق يسقط رجل الفرس، الطريق يغوص في رجل الفرس بتاع سراقة ابن مالك، ويقع سراقة الفارس الكبير على الأرض، ويقوم تاني وهو مستغرب يركب الفرس، وتاني بيشق الصحراء في اتجاه النبي وصاحبه الوفي أبو بكر الصديق، وتاني الله عز وجل صاحب الأرض يسخر ملكه لصحبة أبو بكر بالرعاية والعناية، ولصحبة نبيه بالحفظ والرعاية والعناية، وكل ده بيحيط حب ربنا سبحانه وتعالى للصاحبين الأوفياء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. تاني مرة يقع سراقة لدرجة إنه قال فعلمت أن الرجل صلى الله عليه وسلم، سراقة اللي بيتكلم، فعلمت أن الرجل ممنوع في حد بيمنعه، يعني بيحافظ عليه، يعني بيرعاه. وفجأة يجي سراقة يوصل للنبي أبو بكر الصديق، لكن سراقة منهك، بقى تعبان وتبدد قدامه وضاع حلم ال 100 ناقه لانه عرف ان في حد بيحفظ الصاحبين النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر، ويجي النبي في منتهى الخضوع يقول له انه كانوا وعدوني ب 100 ناقه لو قدرت اجيبك انت وابو بكر، لكن انا دلوقتي مش قادر اوصل لك، ارجوك اوعدني باي حاجه، ارجوك اكتب لي اي حاجه فيها وعد انك تديني اي عطاء عشان ما ارجعش ايديا فاضيه. واذا ابو بكر الصديق يقف مذهول امام جمال صحبه ربنا ورعايته وعنايته، وهو بيخضع قلب سراقه بن مالك اللي كان عايز يؤذيني من شويه، جاي وقلبه خاضع بيطلب مني اي عطاء. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابو بكر اكتب له ان احنا بعد ما نفتح العالم ونفتح فارس اللي الملك بتاعهم اسمه كسرى هنديلك سوار كسرى عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ويرجع سراقه بعد وعد النبي عليه الصلاه والسلام، بعد ما شاف ابو بكر بقلبه الله الصاحب اللي بيصحبهم بعنايته وحفظه ورعايته. وانت كمان، انت كمان لا تحزن مهما كان اي حد حواليك عايز يؤذيك، لا تحزن ان الله معك زي ما كان معهم سبحانه وتعالى. الله الصاحب لا يتخلى عن حبايبه المؤمنين. واوعى تفتكر ان لما ربنا سبحانه وتعالى يخلي حد يؤذيك ان ربنا تخلى عنك الموقف ده. انت عارف ليه؟ عارف ليه ساعات بيبقى في حد عايز يؤذينا او حد اقوى منك عايز ينال منك من اي اذى؟ عشان ربنا يقول لك مالكش غيري. عشان لما حد يكون عايز يؤذيك وربنا ينجيك، ربنا يقول لك خد بالك مني. لما يكون في حد عايز يضرك او يؤذيك انا جنبك، انت مش هتاخد بالك مني ولا تحس بقربي ولا تشوف صحبتي في قلبك الا في موقف زي ده، فاني بنجيك من حد اقوى منك عايز يؤذيك. فاوعى تفتكر ان لما اي حاجه تحصل في الدنيا او اي حد يكون عايز يضرك ان ربك نسيك. ربك الصاحب اللي صفته الصاحب عمره ما يتخلى عن حبايبه المؤمنين. بدأ أبو بكر الصديق كل ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيش في باله إلا إن النبي صورة من صور صحبة ربنا ليه، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم رعاية ربنا هتوصل عن طريق صحبه النبي، حفظ ربنا هيوصل عن طريق صحبه النبي. وأنا بحضر الحلقة دي من مدرسة الحب فصل الصاحب، بدأت أبص وأغير نظرتي لأصحابي، بدأت أشوف كل ضحكة في وشوش أصحابي كأن ربنا عز وجل هو اللي بيحل عليا، بدات اشوف كل نصيحه من واحد من اصحابي اكن ربنا هو، ما ربنا مش يعني مش هيتكلم معانا، احنا مش انبياء عشان ربنا يتكلم معانا زي سيدنا موسى، لكن هيكلمنا عن طريق اصحابنا، هيوصل لنا الرسائل وحنيته عن طريق اصحابنا، هيوصل لنا النصايح والحفظ عن طريق اصحابنا، هيوصل لنا الخير. بص لاصحابك، خش مدرسه الحب وابدا شوف كل صاحب حنين حواليك ما هو الا صوره من صور حفظ وصحبة ربنا لينا، عشان تبدأ تحس ان ربنا قريب منك وبيصحبك، عشان يتكون جواك الهمة ان انت كمان تكون صاحب جدع ومعين لكل اللي حواليك. يلا نروح لفاصل ونصلي على النبي، شوفكم على الفاصل ان شاء الله. اتأكد ابو بكر الصديق ان ربنا بيصحبه ومسخر له ملكه عشان يحفظه ويرعاه، زي ما بيحصل معانا وربنا بيسخر لنا ملكه. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وشاف سراقة بن مالك وربنا بيسخر الارض عشان تبتلع ارجل الفرس عشان يقول له يا ابو بكر انا برعاك أنا بحفظك، أي أنت في عينيتي ولتصنع على عيني. وعلى فكرة ده اللي بيحصل معانا في مواقف كتيرة، بس احنا محتاجين نخش في مدرسة الحب ونبدأ بعيوننا نشوف ربنا سبحانه وتعالى صاحب اللي بيحب يصحبنا وبيحب يحفظنا وبيحب يرعانا. ويمكن يا جماعة أنا يعني حريص إن احنا حلقة أبو بكر الصديق يبقى فيها أجزاء كبيرة منها من الأماكن اللي شاهد فيها أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه عن ربنا، والنبي بيشرح ازاي يشوف ربنا بقلبه. واحنا دلوقتي هنروح مع بعض لمكان تاني مبارك قوي طاهر قوي، هنروح لغار ثور. هنروح لغار ثور والنبي صلى الله عليه وسلم بيدي ابو بكر الصديق جرعه من جرعات المشاهده. في لحظه خاف فيها ابو بكر الصديق، خاف فيها ان هو والنبي وهم لوحدهم، وبعدين في خطر حواليهم زي مواقف بتعدي بينا، فجاه بتلاقي نفسك لوحدك، فجاه بتلاقي نفسك محتاج لحد يعينك، وساعتها الشيطان ممكن ينسيك ان ربنا عز وجل قريب منك جنبك وبيصحبك. ولو دخلت مدرسه الحب وحطيت ايديك في ايدينا مش هيعدي عليك موقف بعد كده الا وفي كل موقف هتشوف صفه من صفات ربنا ظاهره وبيحيط بهذه الصفه حب ربنا وقربه عشان تتعلق بيه. يلا نروح مع بعض لغار ثور، مكان صعب قوي طلوعه، مكان شاق قوي طلوعه، مكان بعيد قوي عن الكعبه اختبأ فيه النبي أبو بكر الصديق. وعلى فكرة هتلاقوا برج عالي قوي، وانتوا كده المشاهد بتيجي عند غار ثور، البرج ده يا جماعة اسمه أبراج زمزم، بيطل على الكعبة عشان تاخد بالك قد إيه المكان ده بعيد عن الكعبة عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الصاحبين أبو بكر اللي تخلق بخلق الله الصاحب إزاي كان حنين وجنب النبي، لما النبي لفت نظره إن الصاحب سبحانه وتعالى معانا صلى على النبي. ويلا نروح لأطهر مكان من أطهر الأماكن غار ثور، فاتفضلوا. ثور دي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق. بعد ما اتأكد أبو بكر الصديق من حب ربنا بيه، اتأكد أبو بكر الصديق من حب ربنا بيه وإنه بيصحبه بكامل الرعاية والعناية في صورة إنه صاحبه في رحلة حياته، رحلة الهجرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويطلع أبو بكر الصديق ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم مسافة كبيرة يا جماعة. أنا فعلا تعبت وانا اصغر منهم في الوقت ده، انا اصغر منهم وقتها بعشرين سنة. الصاحب الوفي ابو بكر هيفضل النبي على نفسه، يسند ظهره ابو بكر الصديق علشان يقعد، مش هينام، اللي هينام هو صاحبي، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ينام على حجري. انا مش قادر وهو مش قادر، اسمع لي، انا مش هستريح، هو اللي يستريح صاحبي. وبعد ما يخلص الموقف ده وينادي النبي صلى الله عليه وسلم يوصل المشركين. سبحان الله، واحنا طالعين على الغار ثور قلنا ازاي ممكن المشركين يوصلوا لمكان زي ده؟ طب ممكن النبي يكون هو ابو بكر دوروا على مكان صعب الوصول ليه عشان يستخبوا فيه هنا في غار ثور، في مكان بقالنا ساعتين طالعينه، ازاي المشركين وصلوا؟ ايوه وصلوا، ربنا اللي وصلهم، ربنا وصلهم عشان يقول لابو بكر ويقول للنبي وصلوا لكم، انا معاكم، وصلوا للمكان اللي انتوا استخبيتوا فيه، بس انا برعاكم وبصحبكم بكامل العنايه وكامل الحفظ والحب، وصلوا بس انا مش هتخلى عنكم. ويوصل المشركين وابو بكر والنبي تحت، لان الغار في مكان تحت كان هون اكتر، يوصل المشركين وابو بكر يقول النبي يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدم لرآنا، واذا بالنبي يديله جرعه معرفه لربنا الصاحب وجرعه حب، يقول له يا ابو بكر انت خايف، انت حزين يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ انا وانت لوحدنا؟ لا احنا مش لوحدنا. ما ظنك باثنين؟ الله، الله ثالثهما، لا تحزن، ان الله معنا. احنا اثنين اصحاب وربنا هو الثالث اللي معانا. احنا اثنين اصحاب وربنا هو الثالث اللي بيحفظنا، زي ما انت بتحفظني يا ابو بكر وفضلت راحتي على راحتك، ربنا كمان هيحفظني يا ابو بكر. ربنا حابب العلاقه دي، ربنا هو ثالثنا يا ابو بكر الصديق، ان الله معنا. حسها، حسها اكن النبي بيقول لك ان الله معك. لو انت لوحدك وفي حد عايز يؤذيك وانت حاسس انه اقوى منك، الله مش هيتخلى عنك. سبحان الله. واذا ابو بكر الصديق يحسها فعلا ربنا معانا، وانت كمان حسها، اعرف ان ربنا عز وجل لو حطك في موقف، الموقف ده انت ممكن تكون فيه ضعيف وقدر حد ممكن يؤذيك، قدر انه يوصل لك، اعرف ان ربنا معاك، وان اللي حصل ده عشان ربنا يقول لك خد بالك بيه، شوفني. حتى لو حد وصل لك عشان يؤذيك، انا خليتك لوحدك عشان انت لما بتكون وسط ناس كتير بتنساني وما تاخدش بالك مني، ان انا اللي جنبك، انا اللي برعاك وبحفظك. فلو حصل موقف ليك زي اللي حصل للنبي عليه الصلاه والسلام من 1400 وكام سنه، هو ابو بكر لا تحزن ان الله معنا، خف. كما تستغربش ان بعد ما ينزلوا من الغار، بعد ما المشركين يروحوا، ما تستغربش ان ابو بكر الصديق يرد الموقف ده لربنا. ربنا كان معاهم ورعاهم وحفظهم، وهم نازلين على غار ثور في منتهى العطش، ابو بكر الصديق والنبي يلاقوا كوبايه لبن واحده عند راعي من رعاه الغنم. صاحب هنا يعمل ايه؟ الصاحب هيرعى صاحبه، زي ما الصاحب سبحانه وتعالى رعانا ورعاهم في رحله الحياه وهو بيصحبنا. اخذ قرار ابو بكر الصديق العطشان اللي مش قادر، احنا يا جماعه انا شارب في الطريق 3 4 ازاز ميه اول ما طلعنا المسافه الكبيره دي، مش قادر من العطش، بس صاحبي هو اللي هيشرب، النبي هو اللي هيشرب. واذا ابو بكر الصديق يتخلق بخلق الصاحب اللي بيرعى صاحبه، يقول له اشرب انت يا رسول الله، ومن حبه في النبي يقول ابو بكر الصديق فشرب النبي حتى رضيت، فشرب النبي صاحبي حتى ارتويت. لا تحزن ان الله معنا. ربنا الصاحب مش بيتخلى عن حبيبه ابدا، وده اللي حصل، ده اللي حصل في غار ثور من هجرة النبي وصاحبه الوفي ابو بكر الصديق. شفتها يا جماعة، شفتها من واحد صاحبي عايش في وسطنا دلوقتي. في يوم من الايام انا كنت متضايق جدا وعندي ضيق من احداث معينة حصلت في حياتي، كانت من اكتر الايام اللي مش حلوة في حياتي، وهو في اسكندرية بعيد عني خالص. لما حس ان صوتي متضايق شوية كلمني في التليفون وسمع ان انا متضايق، ركب عربيته 300 كيلو وساب شغله واهل بيته ومصالحه عشان يجي يقعد معايا صاحبي، عشان يكلمني ويضحكني، عشان يخرجني يعشيني بره ويشربني عصير ولا حاجه. ولما اطمن عليا وشاف ضحكتي على وشي رجع وصلني البيت، ورجع 300 كيلو عشان يكمل حياته ومصالحه بعد ما اطمن على صاحبه. فضلني على حياته واهل بيته ومصالحه وفلوسه واشغاله وعياله عشان بس يطمن عليا. شفت طلبة مدرسة الحب عايشين في وسطنا، وانت كمان لازم تكون كده. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حياته مع ابو بكر الصديق، قبل ما يموت النبي يقول له تعالى يا ابو بكر الصديق، انت فعلا ربنا بيحبك، انت فعلا ربنا يراك ان انت عبد رباني. يا ابا بكر بص الجايزة اللي من ربنا، انت صاحبي على الحوض كما كنت صاحبي في الغار. ما اجمل البشارة اللي جت من الله الصاحب على لسان النبي ابو بكر الصديق، وبيقول له ربنا هيكمل صحبتنا لبعض، وهيكمل صحبته ليك ورعايته ليك، انت معايا لغايه ما تشرب الناس جنبي، ما تشرب الناس على الحوض يا ابو بكر الصديق. وانت كمان على فكره لو كنت جدع وقفت جنب حد وكنت عبد رباني فعلا، لما تسمع واحد يقول لك ربنا يكرمك، ربنا يجزيك خير، ربنا يسعدك، اسمعها واكن ربنا اللي بيقول لك انا هجزيك خير، انا هسعدك، انا هكرمك. لما حد يقول لك، لما تقف جنب صاحبك موقف كويس، لما يقول لك فعلا انت انسان محترم، اسمعها وكان ربنا بيجريها على لسان الناس ان انت عبد رباني. كن عبدا ربانيا، شوف صحبه ربنا ليك ورعايته ليك وتخلق بهذا الخلق، كن عبدا ربانيا. شعار مدرسه الحب. ويلا بعد الحلقه بعد ما نقفل اتكلم معاه، اتكلم معاه، وده الواجب اللي هنطلع بيه من كل يوم في مدرسه الحب نجي المناجاه. اتكلم معاه وقول له يا رب شفتك وانت بترعاني، وقول له مواقف سمعها له ربنا بيحب يسمعك، قول له مواقف شفت حفظه ورعايته وعنايته ليك، قول له شكرا على المواقف دي يا رب، شكرا ان انا فعلا لما كنت بحتاج بلاقيك جنبي يا رب يا صاحبنا في كل لحظه في حياتنا. واوعده، اوعده ان انت هتساعد، اوعده ان انت هتبقى صاحب وفي، اوعده ان الناس لما تتزنق هتقول يا رب في الدنيا وتلجا لك لانك انت خليفه ربنا في الارض، يقول يا رب اكرمنا وانجدنا ويلجاوا لك انت، ويكون ترميزك عند الناس ان انت عبد رباني صاحب وفي زي ما ربنا بيصحبنا بالعنايه والرعايه. وانا يا جماعه طالب منكم كلكم تخشوا على mustafahusni.com النهارده وتسجلوا اسماءكم في مدرسه الحب، وكلكم تلتحقوا، هتلاقوا على الصفحه الرئيسيه مكان للتسجيل. كلكم يا جماعه حطوا ايديكم في ايدينا عشان كل يوم نخش مع بعض فصل نشوف فيه صفه من صفات ربنا وبعدها نتخلق بيها وسط الخلق عشان نكون عباد ربانيين. اشوفكم بكره وفصل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وتكون دليل ولما تهتم بيه.